وصار مفعولا به أول، والخبر صار مفعولا به ثانيا. فعندما تبني الفعل المجهول تقول وجد وتحذف الفاعل، فيصبح نائب الفاعل هو المفعول الأول الذي كان في الأصل مبتدأ، فتقول وجد الأمير عادلا. نعم كما تعمل عمل كان ورخوات. نعم أحسنتم، يعني بس يعني فيها بعض الاختلاف عن احنا مرة بين كان وأخواتها ترفع المبتدأ أو تنصب الخبر، لكن ظن وأخواتها هي تنصب المبتدأ أو الخبر. نعم قصدت يعني أنها عندما بنيت للمجهول، عندما بنيت المجهول يعني أشبهت أشبهت عمل كان، أن المبتدأ رفع بقى، بس هو رفع هنا على أنه نائب فاعل، وبقي الخبر منصوبا على أنه مفعول به. حسن. قال وإن كان الفعل مما يتعدى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما، ويجوز الاقتصار على أحدهما، مثل أعطيت وكسوت وسقيت وأطعمت. يعني تلاحظون هذه الأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. يعني إذا قلت أعطيت زيدا درهما، أعطى فعل ماض والتاء فاعل، وزيدا مفعول أول ودرهما مفعول ثاني، هل كان أصل الجملة زيد درهم؟ يعني مش مستقيمة العبارة، ليس أن تقول زيد درهم، أعطيت زيدا ثوبا مثلا، ليس أصلها زيد ثوب، يعني لا يصح الإخبار عن زيد بأنه ثوب أو بأنه درهم أو بأنه، فلا يستقيم المعنى، فيتنصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ومثله كسوت زيدا ثوبا، سقيت زيدا لبنا أو ماء، أو أيضا ليس أصلها زيد لبن، ولا يعني ليس أصلها أصلهما المبتدأ والخبر، وأطعمت زيدا خبزا وهكذا. فهذه الأفعال تتعدى إلى مفعولين، قال يعني يجوز الاقتصار على أحدهما. يعني لاحظوا في هذه الأفعال أنه يمكن أن تقتصر على أحدهما، يمكن أن تقول يعني أعطيت زيدا درهما، ويمكن أن تقول أعطيت زيدا فقط وتترك المفعول الثاني، أو تقول أعطيت درهما، يعني يمكن أن تقتصر على واحد منهما. يعني في القرآن الكريم قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك هنا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فالمفعول الأول مذكور اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعطيك ماذا؟ المعطى غير مذكور هنا، غير مذكور يعني ليشمل يعني كل شيء، يعني لتوسعة العطاء. يعني لو ذكر مفعول قال له يعطيك كذا يعني حصره في شيء، لكن قال ولسوف يعطيك، يعطيك ماذا؟ ترك مفتوحة يعني لتوسعة العطاء وليشمل يعني كل ما يعني يمكن أن يحتمله اللفظ. فأحيانا يعني يكون من البلاغة أن يحذف أحد المفعولين لتوسعة المعنى، لتوسعة المعنى. يعني يمكن أيضا يقول قائل مثلا أعطيت مثلا مالا، أعطاه لمن؟ يمكن لا يذكر المعطى ليوسع يعني في المعنى، كأنه أعطى لم يعطي واحدا فقط وإنما أعطى ناس كثيرين، فيذكر مثلا الشيء المأخوذ يعني، لكن لا يذكر آخذيه يعني لتوسعة المعنى أحيانا، أو لغرض في عدم ذكره إلى آخر. فهذا النوع من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ويجوز الاقتصار على أحدهما، يمكن أن يقتصر على أحد المفعولين، مثل أعطيت وكسوت وسقيت وأطعمت. قال فالاختيار أن ترفع الأول منهما وتنصب الثاني، فتقول أعطي زيد درهما وكسي العبد ثوبا، وقد يجوز رفع الثاني ونصب الأول، يجوز أن يرفع الثاني ونصب الأول. يعني في هذه الحالة يعني لا يلزم أن تعاملها معاملة ظن أن لازم الأول يكون مرفوعا والثاني منصوبا، لا هنا يمكن العكس، فتقول أعطي زيدا درهم وكسي العبد ثوب. يعني يجوز هنا أنك تبقي المفعول الأول منصوبا وتجعل المفعول الثاني تجعله هو نائب الفاعل. هذا ما يتعلق بنائب الفاعل. الباب الذي بعده باب المفعول به، باب المفعول به. قال